نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حفظ اللسان. فصل في فضل السكوت عما لا يعنيه. وأخبرنا إسحاق بن أبي إسرائيل، أخبرنا معن بن عيسى قال: قيل لراهب: ما لك لا تتكلم؟ قال: لساني سبع، إن أرسلته أكلني. اقرأ ما بعده. وأخبرنا اليماني بن عدي قال: كان عبد الله بن أبي زكريا عابد الشام، فكان يقول: ما عالجت من العبادة شيئا أشد من السكوت. يقول: كان عبد الله بن أبي زكريا أحد التابعين المشهورين بالعبادة والصلاح، يقول: ما عالجت شيئا من العبادة أشد من السكوت. المعالجة هي ممارسة الأمر لأجل أن يتطوع لك، فتقول: عالجت أمر هذا القفل، وعالجت هذا الباب لأجل أن أدخل، لن تجد فيه صعوبة في الدخول. فيقول: هذه العبادات أنواع، منها ما يتعلق بالأموال، ومنها ما يتعلق بالأبدان، ومنها ما يتعلق بغير ذلك، فهي أنواع. قال: كل هذه عالجتها، ولم أجد من العبادة شيئا أشد من السكوت. جعل السكوت عبادة، جعل السكوت نوع من العبادة، لأن الصمت يقي الإنسان به، يقي الإنسان نفسه من مهالك كثيرة. ويقول: عالجت أمور كثيرة من العبادة، كأنه يعني الصدقة والصوم وغير ذلك، لكن رأي قال: من العبادة هذا السكوت، فلم أرى شيئا أشد على نفسي الشدة، إما في التعب أو في إرهاق النفس، أو ما يجد المرء من مخالفة هواه ونفسه من شدة، كمن يشتهي نوع من الطعام وهو ليس بجائع ويرغب في هذا فيمنعها فيكابدها، فيقول: كذلك كابدت كثير من العبادة ولم أجد شيئا أشد من الصمت. والعبادة كلما ثقلت على المرء كلما كان أعظم أجرا لصاحبها. فمن ذهب إلى الجمعة وليس له طريق إلا ذاك الطريق غير المعبد المشمس، وآخر يذهب إلى الجمعة وطريقه إما في ظلال أو قريب، فهذا البعيد لا شك أكثر أجرا من ذاك القريب، ويستويان في حضور الجمعة. لكن هذه الخطوات والمشقة التي لاقاها المرء تفضل عن ذلك. وليس معنى هذا أن المرء، أن المسلم يتوخى المشقة في العبادة ويقول: أنا أسلك هذا الطريق لأنه أبعد وأفضل. هذا لا يؤجر المرء عليها. خذ الأيسر والأسهل لك، لكن إن صودف أنك لا تجد إلا هذا الطريق، كمن يحج ولا يستطيع أن يحج في مركب فاره، إنما يأخذ هذه السيارات الضخمة فيركب مع الركاب محشورا مزحوما. فإذا وصل إنما يلقى في أطراف المكان ثم يذهب سعيا إلى الحرم أو المسجد، فهذا لا شك أكثر أجرا من ذاك الذي يركب في سيارة فارهة ويصل إلى باب المسجد، هذا أفضل من ذلك. يعني ليس الأفضلية في الثواب، أما الذوات الله أعلم بها. رب منعم يفطر هنيئا ويقوم هنيئا أصفى من ذاك صاحب العبادة، هذه أمور الله أعلم بها لا يدخل المرء فيها، إنما نتكلم على فضائل الأعمال. ويقول هذه العبادة فيها السكوت فيه مشقة، وهو نوع من العبادة لأن فيها منازعة النفس، والمسلم مطالب بأن يخالف هواه ويخالف نفسه ويلومها، فإذا وجدها على طريق غير صواب يخالفها، ومخالفتها من أشد الأمور فيما يعالج المرء. والإنسان يشاهد نفسه ويعلم من ذلك، فكم من إغراء مال ذهب المرء خلف المال ولم يتورع في حلال ولا حرام فيجمعه، ويدخل المرء في صفقات ويدخل المرء في بيع وشراء ولا يسأل عن حلال ولا حرام، حتى إذا تورط ذهب يسأل ما حكم هذا وما حكم هذا، لأن نفسه الخبيثة تقوده بدفع شديد. ثم يأتي ملك قيضه الله لكل مسلم ويلقي إليه نوع الخير، هذا الذي سلكته ليس بصالح فيه شبهة اسأل عنه، فتأتي النفس الشريرة لمة الشيطان تقول له لا هذه فرصة تضيع عليك، اذهب فاغتنمها، ادخل في هذه المغامرة، ادخل في هذه الصفقة، فيذهب فلا يسأل، انه لو سئل قد يحرم من ذلك فيدخل فيه. وكثير من هوى النفس ساق هذا الهوى أصحابها إلى وأرداها المردات، فيقول أنا عالجت أمور كثيرة إلا الصمت ولم أجد أشد منه من أنواع العبادة. والإنسان يسمى أصدق الأسماء أصدق اسم، إذا سميت المرء تقول يا حارث يا همام، كما تقول يا عبد الله، عبد الله أصدق الأسماء لأنه كلنا عبيد الله، وإذا قلت يا حارث فهذه كلمة صدق، لأن كل إنسان كاسب، كل إنسان يسعى ليقيت نفسه ويقيت أهله، المعطل يموت، الذي لا يكدح يموت، لا بد أن يسعى. وكذلك كلمة همام أصدق الأسماء أن تسمي المرء همام، فإذا قلت يا همام فكلمة صحيحة، ما اسمك إذا قال همام فاسم صحيح، لأن كل امرئ له هم في نفسه يريد إنجازه، كل يهم على شيء، هناك إرادات، منهم من يبتغي كذا ومنهم من يبتغي كذا ومنهم من هذه تسمى اهتمام المرء بما يهمه ويعنيه. ولذا كتاب القصص في الزمن القديم إذا جعلوا قصة على لسان بني آدم سموا أحدهم حارث وسمى الآخر همام، فقال الحارث، قال ما في حارث لا همام، لكن وجدوا أن هذه الأسماء تنطبق على مسمياتها. فلما كان وصف الحرث والهم صحيح بالنسبة للمرء، ولا بد للمرء أن يهتم بأمر، فتجد لا بد أن يتكلم في مجلس فيه الكلام فيشتاق للاستماع، ثم تدفعه نفسه لأن يشارك، فإذا شارك وألقى الكلمة ولم يعني لها بالا قد تقوده إلى مخاطر وقد تنزلق به إلى مهاو، فالصمت أولى. فيقول عالجت أمورا من العبادة، والسكوت نوع من العبادة، فلم أجد أشق على نفسي من أن أصمت فلا أتكلم. اقرأ ما بعده. وعن أرطاه بن المنذر قال آية المتكلف ثلاث: يتكلم فيما لا يعلم، وينازع من فوقه من فوقه ويتعاطى ما لا ينال. آية المتكلف. التكلف أن يأتي بعمل مطلوب منه على حد معين فيتكلف أعلى من ذلك الحد، كمن جاءك الضيف فإذا قدمت له طعام الدار ثم عنيت به بأمر وشريت له ما يليق به فذاك هو المطلوب، فإذا ذهب الإنسان واقترض ثم سعى لأن يقدم له ما يليق به فهذا متكلف. ولذا لما جاء أضياف دخلوا على فلان من التابعين أبو العالية أو غيره، دخلوا عليه فقالوا أطعمنا، فقدم لهم خبزا وخلا، فقال أحدهم آه لو كان هناك زعتر، فخرج أبو العالية ومعه إداوة الإداوة يعني الإناء الذي يغتسل منه، فذهب إلى فلان فاستعار منه اقترض منه زعترا وأرهنه الإداوة، لأنه كيف يضمن حقه الرجل؟ قال خذ هذه الإداوة رهن واعطني قليل زعتر، فقدم الزعتر إليهم فأكلوا الخل والخبز والزعتر فهنوا وحمدوا الله وأثنوا عليه وقالوا طعام شكروا صاحب. فلما مدحوا الطعام مدحوا صاحبه، قال تمدحونه بعد أن كلفتموني رهن أداوتي؟ لو صبرتم وشكرتم الله على ما قدمته لكم لكان خيرا. فالتكلف في أمر غير مطلوب ويدخل فيه شيء فيدخل فيه، فهذا نوع غير مرغوب. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فالإنسان في الكلام والحديث والمقابلة إذا زاد عن الحاجة فقد تكلف، والتكلف في العبادة وغيرها مما يكون غير ممدوح. فيقول آية المتكلم يعني المتكلف علامة أن هذا متكلف لا يأتي ببساطة، في أناس رزقوا السماحة ورزقوا البساطة ورزقوا الصدق، فإذا دخلت عليهم هشوا لك وبشوا، ثم لا يظهر من نفسه أنه صاحب كرامات، ولا يظهر من نفسه أنه صاحب علم، ولا يظهر من نفسه أنه ذا قرابة من فلان وفلان، وإذا عمل شيئا لا يقول ذلك إنجازي وأنا الذي عملت هذا، لا يتكلم بهذا. هذا صاحب البساطة حين تدخل عليه لا يزيد إلا على التبسم والترحاب واللقاء البشوش، فما كان في المجلس فتجده قدمه لك وما لم يكن لا يتكلف. فأما إذا قام واقترض وسعى وطالب أهله بكذا فهذا فقد تكلف، آذى أهله وآذى نفسه. أنا أضرب مثال فقط فيما يستقبل المرء من ضيفان، وإلا التكلف كثير ما يكون في الحديث، يتعاطى الفصحى أو يفتخر بآبائه أو يفتخر بإنجازه، وإذا كان مع قوم بين لهم أنه ذو حسب ونسب، فهذا نوع من التكلف. قال هذا الرجل رحمه الله إذا أردت أن تعلم أن هذا متكلف وليس متكلف فهناك آيات، الآيات عن العلامات، الآيات عن الأمور التي تدل إذا وجدت لأنها دليل تدل على المدلول، وهنا تكلف وهنا دلالة تدل على التكلف. قال هذه آيات 3: إذا رأيتم أحدها تعاطى أحدها فاعلم أنه متكلف. ما هذه الآيات؟ اسمعوها. يقول: يتكلم فيما لا يعلم، فكثير من الناس يخوضون فيما لا يعلمون، ما يجوز الظن ولا الحدس ولا التخمين، إما أن تكون تعلم ذلك فتكلم فيه أو لا تعلمه، سواء مما كان من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة. أما ما كان من أمر الدين فهذا شديد، فإن الله توعد لمن تكلم في دينه وأمره بما لا يعلم، فلا يجوز الإنسان أن يخوض فيما لا يعلم من دين الله، فإن هذا وباله شديد. والتكلم في شأن الدنيا بما لا يعلم فإن هذا مذموم، فإن الله عز وجل ذم 3 أنواع: ذم من لا يتكلم بعلم، وذم من خاض في أمر ولم يكن له أصل من الأصول، شهادة أو بينة أو ليس له دليل أو برهان، فقال: إذا رأيت الرجل يتكلم فيما لا يعلم فاعلم أنه متكلف. والمتكلف أي غير بسيط، فإذا أراد أن يبتسم اصطنعها اصطناعة، وإذا أراد أن يكرمك ما خرج إكرامه من قلبه، وإذا سألته عن حاجة كأنما طلبت شيئا من جيبه، فيجد في ذلك مضض، ولو سألته دله عن الطريق لوجد في ذلك غضاضة، كأنه يود أن تسأل غيره لا تسأله هو. فهذا الرجل ذو البساطة، منشرح الصدر، سليم الصدر للمسلمين، يتمنى لهم الخير، لا يتكلف ما لا يعنيه، فإن هذا شأنه عند الله عظيم. فيقول رحمه الله: أرطات ابن المنذر قال: آية المتكلف 3: يتكلم فيما لا يعلم. وما أكثر هذا الصنف من الناس، المرء يبتلى بكثير من هؤلاء، فإذا علمت فأعرف أن هذا متكلف، ليس فيه البساطة المطلوبة شرعا. قال: وينازع من فوقه، قال ينازعه المنازع المشادة، والمشادة قد تكون في الكلام وقد تكون في الفعال، وتشاده إذا قال قولا تأتي بنقيضه أو خلافه، فإذا قال اعملوا كذا قال لا هذا العمل ينتج عنه كذا يثبطه، وإذا قال الخير أن تسلك هذه السبل وتقرأ هذه الكتب قال الكتب غالية كيف نحصل عليها، فما بالك إذا نازع قال لا هذه الكتب ليس بصالحة تعطلنا دعنا في أعمالنا. فقال المتكلف الذي ينازع من فوقه، إذا علمت رجلا ينازع من فوقه سيما في أمور الخير فيه منازعة بحق، من أراد إمرار باطل أو قالة سوء أو أمر فيه مساءة للمسلمين فنازعه، فهذا من الأمر من دفع المنكر والأمر بالمعروف، هذا محمود، ليس هذا المقصود. المقصود أن ينازع من فوقه فيما لا مصلحة له، وكثير من أهل الحسد وحب الخلاف يأتون في مثل هذه الأمور، فإذا بنى فلان مسجد قال هذا من كسب خبيث، وإذا فتح شارع قالوا هذا فلان عمل كذا، ولا يتركون صاحب خير يفعل ولا يفعلونهم. فإذا عمل الرجل من أعمال الخير ما لك وما له، هل هو من حرام أو حلال، دعه ولو كان من حرام، فقد يقيد الله لنفع المسلمين رجلا فاجر. فدع الناس ينفع بعضهم من بعض فيما ليست فيه مظلمة واضحة، فهذا الذي يكثر وينازع من فوقه تراه ينازعه بدافع حسد وبدافع بغضاء وبدافع نسأ غيره أو ما إلى ذلك. ويقول علامة المتكلف 3: إذا رأيته يتكلم فيما لا يعلم فأنه متكلف، وإذا أريته ينازع من فوقه فاعلم أنه متكلف. واسمعوا الآية الثالثة، يقول: العلامة الثالثة للمتكلف أنه يتعاطى ما لا ينال، الذي لا يناله يعني بعيد عنه، يتعاطاه يعني يسعى إليه، دل على أن ذاك مما ليس من شأن الدين. الأمور في هذا الدين المطلوب فيها الرفق والتيسير. يقول صلى الله عليه وسلم: ما خيرت بين أمرين إلا اخترت أيسرهما. ما كان فيه اليسر اعمله، فما كان فيه الخير والرفق فاعمله. فإذا رأيت القوم وأنت معهم يريدون السفر فسافروا فوجدوا في قطع الطريق بعض مشقة، وعلمت أن شدهم يصل بك إلى المرحلة في أسرع وقت، فاطلب الراحة لهم واهدأ لهم، فهذا أرفق. فإنه صلى الله عليه وسلم يحب الرفق في الأمور كلها ويحب التيسير. فإذا علمت أن أهلك في الدار يرغبون في نوم هذه الغرفة، وتجد أن هذه الغرفة فيها بعض حوائجك، وأن وجودهم فيك قد يضايقك، وهم يرتاحون في هذا، فيسر لهم سبل الخير. هذا مما كان من أمر الدين. وأما ما كان من أمر الدنيا، تعلم أن هذا المنهج أو هذا الشيء لا ينال إلا بصعوبة وإراقة وجه، أو لا تناله، فسعيك فيه سعي باطل. فإذا سعيت في أمر تعلم أنه ليس من شأنك ولا تناله، فأنت من المتكلفين. اقرأ. وعن أبي بكر بن عياش قال: اجتمعت أربع ملوك، ملك الروم وملك فارس وملك الصين وملك الهند، وتكلموا بأربع كلمات كأنهم رموها من قوس واحدة. قال ملك الروم، يعني هذه الأخبار اللي تأتي نسمعها هي من بعض الحكم، وإلا قد لا يجتمع هؤلاء الملوك، قد يكون غيرهم، قد اجتمع رجل من فارس ورجل من الترك ورجل من كذا ورجل من كذا، قد يكون كونهم ملوك يجد الإنسان هذا أمر قد لا يتيسر. لكن أرادوا أن هذه الحكم جاءت عظيمة، فأرادوا أن ينسبوها إلى عظماء لتقبلها أنت أيها السامع. لكن لو قال فقير من إيران ومسكين من مصر وآخر كذا من ما تسمع لهم، نفسك لا تطمئن إلى سماع ما يقولون. فإذا أرادوا تفخيم القضية قالوا: جاء ملك الهند وملك نيبال وملك فلان وملك، لأجل أن تسمع ما يقال. فهذا الله أعلم بصحة هذه المقالات، نحن يهمنا ما ورد عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أراد أن يقول: جاءت قصة حكم، اسمعوا هذه الحكم، والحكمة ضالة المؤمن، فنحن نسمع ما يقول هؤلاء. اقرأ. قال ملك الروم: إذا قلت الكلمة ملكتني، وإذا لم أقلها ملكتها. ملك الروم يقول: إذا قلت الكلمة الكلمة ملكتني، وإذا لم أقلها أنا ملك لها. هذا صحيح. تكلم، قل يا فلان، وشبهه بإحدى الحيوانات الخسيسة، ينزعج ويضمر لك السوء، ثم تندم: هل تستطيع سحب هذه الكلمة؟ ما تستطيع دفنها ولا معالجتها. لكن لو لم تنطق بها وسكت فأنت ملك لها. هذه حكمة ملك الروم. سمعنا هذه، اسمع الحكمة التي تليها. نعم. وقال ملك فارس: أنا على ما لم أقل أقدر مني على ما قلت. ملك فارس يقول: أنا على ما لم أقله قادر، أستطيع أخرج الكلمة وأستطيع أحبسها، لكن ما خرج مني لست بقادر عليه. هذه حكمة ملك فارس. اسمعوا ما بعده. وقال الثالث: أنا لم أندم على ما لم أقل، وقد ندمت على ما قلت كثيرا. يقول أنا الملك الآخر يقول أنا على ما قلت ندمت كثير، وما لم أقله لم أندم عليه. يقول أن الكلام الذي خرج مني كثيرا ما حصل منه ندم شديد، وأما لما لم أقله فلم أندم عليه. اسمعوا الرابع وهو الأخير ما الذي يقول. وقال الرابع: أجبت لمن يتكلم بالكلمة إن وقفت عليه ضرته، وإن تجاوزته لم تنفعه. يقول الآخر آخر واحد قال: عجبت للرجل يتكلم بالكلمة، إن رجعت إليه ما نفعته، يعني الكلمة غير التسبيح والتذكير وذكر الله عن كلام الدنيا، قال إن رجعت إليه ما نفعته، وإن تجاوزته ما ضرته. قال هذه الكلمة إذا تجاوزته فهي لا تنفعه، وإن رجعت عليه ضرته. قال إن رجعت عليه ضرته، وإن تجاوزته لم تنفعه. الكلمة التي يخرجها إن رجعت عليه فضرته، كمن تشتم أو تعير أو تنسب فلان إلى رذيلة فإنه يحب أن ينتقم، فترجع إليه إما بحذر شديد أو عدم نوم، لأن الظالم ما يهنأ، يعلم أنه وراءه مظلوم يطارده. هكذا شؤون أهل الدنيا. ويقول هذه الكلمة التي تخرج مني إن رجعت إليه ضرته، وإن تجاوزته لم ينفعه. هذه أربع كلمات قالها أربع أشخاص، قال مدارها بمعنى واحد، أن الإنسان لا يتكلم إلا بالكلمة الصحيحة أو يصمت، وهو خير له. اقرأ ما بعده. وأخبرنا عمران بن موسى قال: سمعت أحمد بن الحسن قال: سمعت أبا العتاهية ينشد هذه الأبيات: إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار، ولئن ندمت على سكوتك مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا، إن السكوت سلامة ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا، وإذا تقرب خاسر من خاسر زاد بذلك خسارة وتبارا. زاد بذاك خسارة. أبو العتاهية شاعر من أكثر الشعراء شعرا في ضروب كثيرة، لأن الشعراء منهم من يتميز بالحماسة، ومنهم من يشتهر بالغزل، ومنهم من يشتهر بالمديح، ومنهم من يشتهر بالذم وما إلى، كل واحد له ميدان يجول فيه ويفوق فيه غيره إلا أبو العتاهية، فإنه ضرب في جميع فنون الشعر، ثم في آخر حياته تزهد فكان يأتي بالحكم، له أمور عجيبة من حكمه. فمن ضمنها هذه الأبيات، اسمعوها. يقول: إذا كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار. إذا علمت أن السكوت يعجبك يناسبك، فاعلم أن الأخيار قبلك كان يعجبهم. هذا البيت يمر عليه الإنسان ولا يدري ما مقصده ومغزاه، ليه قال قبلك الأخيار يعجبهم السكوت؟ قد خلت من قبلكم سنن، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قد خلت من قبله الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل. سنن قد خلت من قبلكم، لما قال هذه سنن الأمم الماضية، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لست بدعا أنا كإخوتي من الرسل، يعني الأمر الذي آتي به ليس بغريب، كل من سبقوني قالوا بمثل ما قلت، وهذه سنن الله في الكون، فإنها جرت على من قبلكم وستجري على من بعدكم. فيه مؤانسة، وأنكم لستم منفردين في هذا الكون بشيء خاص، والإنسان يحب المألوف الغريب الذي لم يكن له شبيه ونظير، الإنسان يمجه أو لا يأنس إليه، لكن إذا علم أن هذا مما مضى كانوا يفعلونه يأنس به، إما لأن السلامة فيه أو لأنهم جربوه فعرفوه. فلما قال السكوت أعجب من قبلك من الأخيار، ما قال من الناس، يعني أهل الفضل يحبون السكوت، فاستمر أنت على هذا فإن لك أسوة. عرفنا معنى البيت؟ كأنه يشيد بالجماعة ويشجعهم على الصمت، ويقول أن من قبلك أهل الفضل كانوا يحبون السكوت، فاثبت على ما أنت عليه، فاعلم أنك على منهاج قويم. اسمعوا ما يقول: إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار. حكمة ولا من حكمة؟ اسمعوا ما بعده من البيت، قال: ولئن ندمت على سكوتك مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. إن كان ندمت مرة واحدة على سكوتك، تمنيت أنك تكلمت، فاعلم أن هذا أمر سهل، لكن أعلم أنك ندمت كثيرا على الكلام. كأنه